الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. حقيقه السحر، وقد شاء يعني اخبار عنه كثيره في القران، ان هذا يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى ان اليهود استبدلوا به التوراه، قال جل وعلا: ولما جاء كتاب من عند ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أخبر بأن اليهود تركوا يعني التوراة وهو كتاب الهدى وكتاب الدين والإسلام حين اتباع السحر، وقال جل وعلا: ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أن الشياطين هم الذين يعني كانوا يروجون لهذا. الله قال: وما كفر سليمان، أي بالسحر، لأن اليهود اتهموه بأنه سخر ما سخر من الجن وغيرهم بالسحر. قال جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قالوا هنا وما موصولة، يعني والذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقد فسرت هذه الآية بأن هاروت وماروت ملكان أنزلهم الله تبارك وتعالى يعلمان الناس السحر ليحذروه بعد أن انتشر السحر في بابل، فنزل هؤلاء يبين له أن هذه حقيقة السحر حتى يحذر. قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج، هذا عمل السحر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. ففي حقيقة هذا السحر أخبر الله بأنه ضرر لا نفع فيه، وأنه يعمل به العمل الذي يعني يفرق بين المرء وزوجه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني علمت اليهود لمن اشتراه، لمن يعني تكسب وأخذ السحر صناعة وحرفة وضباعة، له ما له في الآخرة من خلاق النصيب. فالسحر عمل قديم، وهو من فعل الشيطان، هو يضر ولا ينفع، له أثر، فإنه يفرق. الله يقول: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. وجاء السحر كذلك فيما ذكره الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون، لأن أولا فرعون نفذ الآية التي جاء بها موسى، معجزة حقيقية، معجزة يعني تغير حقائق الأشياء، العصا الخشبية تصبح حية، حية بالفعل تسعى، فيها حياة وسعي وحركة، ويده السمراء تتحول إلى يد بيضاء حقيقية وليس دخيلا في النظر. فنسبوا هذه المعجزة الحقيقية إلى السحر، وأرادوا أن يبطلوا في زعمهم سحر موسى بسحره، قالوا: فلنأتينك بسحر مثله، مثل سحره يبطله. والسحر الذي جاءوا به أخبر الله تبارك وتعالى بأنه فقط تخيل، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ولكنه يوقع هذا السحر يوقع يعني التحول في العين والرهبة كذلك، كما قال جل وعلا: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالسحر وقع في العين، في عين المشاهد، وليس في حقيقة الشيء الذي يقال أنه يعني قد تغير وتبدل اللي هي العصي. فقد ألقوا حبالهم وعصيهم، لكن الناس لم يروها حبال وعصي، رأوها حيات تسعى. حتى إن موسى نفسه خشي كما قال تبارك وتعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. فما خشي من أن سحرهم هذا يمكن أن يغطي على الآية وأن الناس تفتن بهذا، وخشي من أن هذا أيضا يعني أن هذا التخيل يعني وقع له كذلك، وأنه رأى أن هذا الوادي أصبح كله حيات. فرب الله سبحانه وتعالى أمره قال: وألقما فيه منك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر، كيده مكيدته تخيله، يعني هذه هي صناعته، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وجاء أيضا في قول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواح، إذا في شر للساحر، وأنه يؤدي إلى شر، ثم كما ذكر الله بهذا التفريق، سحر هذا التفريق، أو بأن يعني يغلب على العقل، فله شر. وقد جاء أيضا في حديث البخاري حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاط، وأن النبي مكث شهرا يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، فإذا له تأثير حتى على يعني ما نقول أولياء الله تبارك وتعالى، بل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في شيء محدود لكن له أثر. الخلاصة من كل هذا أن السحر أولا حقيقة من حيث هو حقيقة، لكنه لا يغير الأشياء، ولكنه يضر، وكذلك يعني يغير في عين الإنسان فيرى الشيء على غير صورته وعلى غير حقيقة. فكون له حقيقة له حقيقة، لكن ليست حقيقة بمعنى أنه يغير حقائق الأشياء، يقلب يعني إنسان إلى حيوان، أو حيوان إلى إنسان، أو شجرة إلى إنسان ونحو ذلك، لا، وإنما يخيل الإنسان أن هذا الشيء تغير وما يتغير. يقول هنا الشارع أن السحر يعني اختلف فيه، فمنهم من أثبت له هذه يعني الحقيقة، ومنهم من نفى السحر نفيا كليا، وأنه قال ليس له أثر ولا وليس له أي يعني شيء، وإنما هو مجرد يعني كأنه حديث خرافة، ليس له أي يعني تغيير في أي أمر من الأمور، لا في النفوس ولا في العيون ولا في غيره. نعم. والأكثرون يقولون أنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. نعم. يعني إنه أيضا السحر ممكن إنه يعني السحر يؤثر في موت المسحور، وهذا طبعا بالتسليط، يعني التسليط إذا كان الساحر يسلط بعض الجن، لأن حقيقة السحر يعني الفاعل فيه إنما هو الجن، والجن يعني أخفياء، هم يضرون في الخفاء، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فإن الإنسان لا يراه، وكذلك لهم مداخلهم حتى في جسد الإنسان إلى قلبه، والنبي يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، في الوسواس وكذلك في ذاته، الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله فنسى وإذا نسي وسوس. وقد جاء أنه يتلبس في الإنسان، وفي المسحور الذي مر النبي به النبي قال له: أخرج عدو الله، أنا رسول الله، أخرج معناه أنه ساكن في جسدي. فالسحر له أثر، قوله الأكثرون يقولون بأن السحر له أثر على المسحور، وأنه قد يسبب في قتله. نعم، إذا سلط عليه الشيطان فإنه يضره في بدنه، وقد يؤدي به هذا إلى الموت. نعم. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، أنه مجرد تخيل فقط، يعني زعم البعض والمعتزلة وغيرهم أن السحر مجرد تخيل وأنه لا أثر له يعني في المسحور. واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها ما يناسبها من اللباس والخواتم والبحور ونحو ذلك فإنه كفر. نعم، يعني السحر عن طريق الزعم بأن يعني الكواكب هذه لها أرواح وتؤثر في مقادير الإنسان على الأرض، ومن أجل ذلك هؤلاء السحرة يزعمون الاتصال بهذه الأرواح ويصلون لها ويعبدونها، يعني اتفاق بين المسلمين على أن هذا كله كفر، على أن السحر الذي هو على هذا النحو من الساحر الذي يتقرب إلى يعني روحانية الكواكب أو غيره هذا كفر بالله تبارك وتعالى، يعني شرك وكفر. لكن طبعا هذا من أمر الشيطان، وإلا الكواكب لا أثر لها في الأرض، وإنما هذا من أمر الشيطان، فإنه يأمر الساحر هذا بأن يعني يعبده على هذا النحو، يخيل له هذا يعبد الأصنام، يعبده هو، يؤدي يسب الله، يسب رسوله، يدنس الأمور الشريفة حتى يرضى عنه الشيطان ويحقق له مطلوبه بالسحر. نعم. وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجد غرق بل ذلك، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. قوم إبراهيم لأنهم كانوا من الصعب عبد النجوم، كانوا من الصعب عبد النجوم. نعم. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يعني جادلهم بهذا، جادل إبراهيم قومه بهذا. نعم. وقال تعالى الذين عملوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعظيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به. نعم، اتفقوا يعني أهل الإسلام جميعا على أن أي رقية فيها تعظيم اللي هو يعني التأكيد على يعني في هذا الساحر يؤكد على الجني ويأخذ عليه المواثيق بما بينهما من يعني العهود ومن الاتفاق على هذا الشرط، فهذا يخدم الإنسان، هذا الساحر يخدم الشيطان بأن يفعل له ما يأمره من الشرك والكفر، والشيطان يؤدي له يعني ما يريده هو من إضرار فلان أو إمكان فلان أو مجيء هذه الحاجة أو ضعف بيت أو سؤاله عن بعض الأشياء المغيبة أو إحضارها، فهذا يختم هذا. وفسر بهذا منه قول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا فيقول يا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، وقال أولياؤهم أولياء الإنس من أولياء الجن من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، كل أخذ حظه من الآخر، فالشيطان أخذ حظه من الساحر والذي بينه وبينه يعني عهود من الإنس بأن يطيعه في الكفر والشرك، وكذلك الساحر أخذ حظه من الشيطان بما حققه له من الأمور التي يعني أمره به. هذا اتفاق التعزيم، الرقى التي يكون فيها تعزيم يعني تأكيد الإنسي هذا على الجن بأن يفعل كذا وكذا وكذا يعزم عليه بها. نعم، الرقى التي فيها هذا هو استغاثة بالجن وتعظيم بهم أن هذا داخل في باب الشرك. نعم. فإنه لا يجب التكلم به وأن طاعته به الجن أو غيره. إن طاعته به الجن طبعا تطيع به لأنه خلاص منهم هذه العهود، فتطيعه الجن بالعهود التي بينهم هذه. نعم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجب التكلم به. كل كلام فيه كفر، لأن بعض هذه الرقى وإن كانت تأتي من الناس ما بينهم وبين الجن عهد وإنما يكون هذا استغاثة بهم، فيكون رقية تعلمونها فيها استغاثة بهؤلاء الجن أو ذكر الأسماء، فهذه كذلك قد تطيعهم الجن في هذه، فهذه كذلك من يعني من الشرك لأن فيها استغاثة بغير الله. نعم. وكذلك الكلام الذي لا يهرب معناه ولا يهرب. إيه ما يحرم كذلك، يعني بعض الرقى يكون فيها كلام يقول لك هذه بلغة سريالية بلغة كذا في أسماء سريانية، فكلام الذي لا يعرف معناه لا يجوز المسلم أن يجعلها يرقى به، إنما الرقية إنما هي يعني بكلام الله أو بكلام رسوله أو بالأمور الواردة مورد يعني أو بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، فهذه رقى يعني جاءت في كتاب السنة فيها يعني دعاء الله تبارك وتعالى والاستغاثة به، هذا هي الرقى التي ترقى به، أو رقى يعني لم ترد في هذه وإنما تورثها ناس ليس فيها يعني شرك، كما قال النبي اعرضوا عليه رقاكم، وكان النبي يقر وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. نعم. الإنسان أن يكون فيه شرك لا يخرج هذا لكثرة الرقية فيها كلام غير مفهوم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. نعم. لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. نعم. ولا يجوز الاستعانة بالجن فتمتن الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى لا يجوز. نعم يعني يحرم هذا، ولكن هذا الاستعاذة بالجن كفر، يعني لا شك أنه من استعاذ بهم كفر وأشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هذا من العقوبة يعني من عقوبة الله تبارك وتعالى، وأنه كان رجال على الجاهلية وهو مدرك الإسلام، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم أي الجن زادوا الإنس رهق، يعني تسلطوا عليهم كذلك ما هم بالاستعاذة بهم سلموا من شرهم، لا زادهم الجن رهق. نعم. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه. نعم هذا كان شغل الجاهلية، إذا نزل الوادي الإنسان مسافر فيقوم يقول أعوذ بسيد هذا الوادي أي من الجن من سفهاء قومه يعني من الجن الصغار، فيستعيذ بال يعني بالسيد الكبير منهم حتى يعني يرد عنه صغار الجن، كما الشأن مثلا إذا نزل الإنسان في أرض قبيلة مثلا يكون يلجأ إلى سيدها يلوذ به أو يعتذر به حتى يأمن من أشرارهم الصغار، فكان يفعلون هذا، الله يقول فزادوهم رهقا، فكان لما ينزل الوادي ويقول أعوذ بسيدي هذا الوادي من شرار أهله يزدادوا الشياطين عليهم كذلك يعني تخويفا وإتلافا له. فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح يعني يبيت، هو يعتقد بأنه يبيت في أمن وجوار يعني أنه مستجير في سيد الوادي من الجن، فيعني يبقى في جواره حتى يصبح ما يصيبه شيء ما يتسلط عليه شيء من صغر الجن. فزادوهم رهقا يعني الإنس للجن استعاذة منهم رهقا أي إثمن، هذا معنى من المعاني، هذا وجه من تفسير الآية فزادوهم رهقا يعني أرهق الإنس الجن بأن حملوهم يعني تكاليف أخرى، حملوا هذا السيد الوادي هذا اللي هو رئيس الجن حملوه حراسة هذا الإنسان وأنه يطرد عنه يعني صغار قومه، هذا وجه من التفكير، لكن الصحيح فزادوهم رهقا يعني فزادهم الجن يعني زاد الجن الإنس رهقا بهذا ولم يسلموا من شر. نعم. رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا، وذلك أنهم قالوا قد سجنا الجن والإنس. أي فالجن يعني طبعا هذول خلاص يعني فسر رهقا كذلك كبرا يعني وعلوا، يعني يقول بقى سيد الجن أو المعظم فيهم يقول احنا سيدنا الجن والإنس، هو يصير سيد لجماعته وسيد للإنس كذلك، أن الإنس يعني يستغيثون به ويستجيبون به. فالجن تعارض بأنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أكثرهم بهم مؤمنون يعني في يوم القيامة، في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يحشرهم جميعا، يعني هؤلاء وهؤلاء الإنس والجن. ثم يقول الملائكة: هؤلاء يعني الإنس الذين ينتهون من هذه العبادة، إياكم كانوا يعبدون، لأن كانت العرب تعبد الملائكة وتقول هذول بنات الله وهم شفعون عند الله. قالوا أي الملائكة لله: سبحانك تنزيها لك. هل كانوا يعبدون الجن؟ هل كان هؤلاء المشركون يعبدون الجن ما يعبدون الملائكة؟ أكثرهم بهم مؤمنون، مؤمنون بالجن يعني مصدقون بهم، راكنون إليهم، معظمون لهم. نعم. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العذاب وأنها لم تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. يعني الله ده بيتكلم هنا الآن الشيخ عن هؤلاء الفريق الكبير من الصوفية الذين يزعمون أن الأمور التي يطلعون عليها من الغيب وتكشف لهم بعض الغيب الإضافي وغيره، أن الملائكة ليست تنزل عليهم ويستخبرهم بهذا. يقول الحقيقة أن الجن هم الذين تنزل عليهم، ويعني قد فتنوا به يعني هذا الفكر. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم منهم يعني أضللتم جبلا كثيرا منهم، وأصبحوا يعني من أوليائكم وأتباعكم وساروا خلفكم وتركوا الدين. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم كلكم مع بعض خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال الله بعدها: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كسبوا. جعل هذا الإنس المشرك هذا ولي للجن الكافر، والكافر بهذا ولي لهذا. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالله جعلهم أولياء لبعضهم يعني في الدنيا، ويكونون مقترنين أيضا كذلك. قال النار مثواكم كلهم، يعني هؤلاء وهؤلاء. فاستمتاع الإنسي بالجن في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. شيء المغيبات اللي هي المغيبات الإضافية ذكرنا، وليس المغيبات يعني الغير المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، لا، غير الإضافة. يقول له هذا الإنسان كذا، وأمه اسمها كذا، وأبوه اسمه كذا، وفعل كذا، وسوى كذا. فيجي طبعا هذا العراف يقول له: أنت فلان وأبوك فلان وأمك فلان وسويت كذا وأنت أمرت بكذا. فيقوم خلاص يعرف أنه هو عارف هذا، فيكون هذا سبيل لأكل ماله بالباطل، وأنه يوصف له ما يصف له به. فالجن هو يؤدي له هذا الخدمة. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به. الجن يستمتع بالإنس ويعظمه، قد يسجد له، قد يكفر بعضهم، يمزق القرآن، يقول عليه، يجعله في نعال له، ويعمل الأعمال أشد أعمال الكفر. والجن يستمتع بهذا أنه أضل هذا الإنسان، هذه مهمته، أضله يعني هذا الإضلال، وجعله يعني في من أوليائه وفي ركاب. واستعانته به واستغاثته وخضوعه له. ونوع منهم يتكلم من أحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب. هذا هم بعض هذا من ينسبون إلى هذا التصوف، يتكلم يقول إنه عنده كشف يعني كشفت له قناع قلبه ورأى هذه المغيبات ويتكلم ويقول له هذه الأحوال الشيطانية ويتكلم ببعض هذه الأمور المغيبة. نعم. وأن لهم خوارج تقتضي أنهم أولياء الله. يعني أن هذا لما يصير له خرق العادة هذه يقول أن هذا دليل على أنه من أولياء الله، والحال أنه من أولياء الشيطان. نعم. وقال إن هذا لم يعين المشركين على المسلمين. يعني في وقت هذا المؤلف يقول كان من هؤلاء مجرم من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين. نعم. ويقول ان الرسول امره بقتال المسلمين مع المشركين. ايوه شغل فوق كفر. يعني يقول انه مش فقط هو يفعل هذا يعني كما يفعله المنافق الضال، لا يفعله ويقول ان هذا هو الدين وان الرسول امره بهذا، امره ان يقف في صف الكفار ضد المسلمين، فيكون كفره مركب ليس كفر يعني ظاهر اعلان كفر، وانما يكفر ويخبر بان كفره هذا هو الذي امره به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما شان في هذا الخبيث اكبر خبثاء بن عربي الذي كتب اكبر كتاب في الكفر والزندقه، وقال الرسول اللي اعطاني الكتاب الرسول جاني واعطاني يد بيد وقال لي اخرج بها للناس، كتاب الذي سماه نصوص الحكم، فكفرهم كفر مركب. أما كفر الكافر كفر بسيط، يعني رجل يعلن كفره أنه غير مؤمن بالله غير مؤمن بالآخرة هذا أمر رجل. أما هذا يعمل الكفر ولا يكتفي أنه هذا ضد الدين، لا يقول هذا هو الدين وهذا هو الذي أمرت به وهذا الذي أمر الله به وهذا الذي أتى به الرسول، فيكون هذا حاله أشد وأشر، لأنه مثل هذا الحال قد ينطوي على كثير من الناس ويظن في الولاية يظنون يعتقدوا أنه ولي لله تبارك وتعالى، فإذا جاءهم بهذه الزندقة والكفر خلاص وقال لهم هذا هو الدين وهذا هو الذي أمر به الله وهذا أمر به الرسول يكون فتنة هذا أشد. ولذلك كان فتنة هؤلاء يعني جلس تصوف الإسلام أكبر من فتنة الكفار الظاهرين، لأن هؤلاء الكافر الظاهر أتى بكفر وهو معلوم مضاد للدين، أما هذا أتى بكفر ويقول هو الدين، هذا هو الدين الذي يعني نزل من عند الله. نعم. لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة لكون المسلمين قد يقول لأن المسلمين قد عصوا فأنا الرسول أمرني أن أقف مع الكفار وأحاربهم، تلبيس. نعم. وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. هؤلاء يقول الشارح أنهم إخوان المشركين، الذي يقف في صف الكفار يحارب المسلمين بدعوى أن المسلمين عاصين، هذا يقول لا إخوان هؤلاء الشافين ومشركين. نعم. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب. يقول الناس من أهل العلم فيهم يعني في هؤلاء الذين يعملون هذا من حلول من رجال التصوف على ثلاثة أحزاب. نعم. حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم حدثه الثقات بما رأوه. يعني في ناس يقول ما في حاجة اسمه رجال الغيب ولا غيب ولا شيء من هذا، وفي ناس يقول هذول يعني رجال الغيب هؤلاء يعني حقيقة، وطبعا هذا رجال الغيب انهم شياطين تتمثل لأوليائهم وتخاطبهم، كما أخبر النبي قال تلك في العراف قال تلك الكلمة يسمعها الجني من الملائكة فاتي ويقرقرها أو يقرها في أذن صاحب، يعني الجني ويخبره يسمع صوت الجني يقول له ترى صاحب يصير شيء كذا وكذا وكذا وكذا. نعم. وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا له وحزب عرفوه ورجعوا. عم يتمثلون كثيرا ما يتمثلون كما صار في كثير من هؤلاء العباد الجهال، يأتيه الشيطان يقول أنا الخضر وأنا قد علمت قبل فلان وفلان وفلان وأنا جئت أعلمه كذا وكذا، يقول الخضر جاءني ورأيته وكذا، أو بعضهم يقول له أنا رسول الله كما ادعى كثير بأنه يرى الرسول ويراه في اليقظة لا في المنام وأن الرسول هو الذي جاءه وقال له أنا رسول الله وأنا معك في يوم كذا ويوم كذا. أنا هؤلاء تجد منهم بعض الناس قد يكون يعني في نفسه صادق أنه شاف شخص، لكن الذي رأى هذا ليس هو رسول الله وليس هو الخضر وليس هو يعني أحد هؤلاء ظن أنهم من الملائكة، بل هؤلاء شياطين يتمثلون هذا التمثل ويخاطبون أوليائهم ويضلوهم بهذا في اليقظة والمنام، يعني يأتون لهم مناما ويأتون لهم يقظة كذلك. نعم. وحزب عرفوه ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء. هذا البال ملاحظة الصوفية الذين يعني ركنوا إلى هؤلاء الذين يأتونهم هذول من يدعون أنهم الخضر أو غيره، وقالوا احنا يعني علموهم طرق وقالوا خلاص ما في مشرط يعني الوصول الى الله بطريق الانبياء اي طريق، ولذلك كل منهم اخترع طريقا يعني يظن ان هذا موصل لله، بل انهم قالوا ان طريق الانبياء هذه العوام وما نحن الخواص، طريقنا اعلى وافضل من طريق الانبياء، كما كان بعضهم يقول خذ ما بحرا وقف الأنبياء لساحل، أو يقولون إن طريق الأنبياء إنما هي يعني طريق يعني إنما هو طريق للعوام، وأما نحن الخواص فلنا يعني أحوال خاصة، لذلك يتركون الصلاة ويتركون كذا ويدعون أنهم يصلون لأنفسهم في الكعبة وأنهم يذهبون إليها وأن لهم أحوال من العبادة أكمل من أحوال يعني هذه العبادات الظاهرة من الصلاة والصوم وغيره. نعم. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. هذه من أقوالهم على كل حال، يعني من أقوال هؤلاء الصوفية بأن يعني المدد الذي يأتيهم هذا المسؤول من رجال الغيب وغيره يقول إنما هو يأتيهم من الرسول، فالرسول هو الذي يمد هؤلاء، وأنهم يأخذون العلم هذا من الرسول والرسول عن طريق عن طريقها، فالرسول كله هو ممد العالم كله وأن الأمر كله لي، وهذا كذلك كفر وشرك، فإن الرسول العلم الذي يعني أنزله الله تبارك وتعالى عليه بسه في الناس ولم يعني يحجب منه شيء صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين وقال على هل بلغت اللهم فشل كلهم ولن يبقي شيئا عنده صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتقد بأن الرسول ما زال يبلغ يعني أشياء من الدين للخواص تعطيه، فكل منهم يدعي لأن الرسول قد خصه إما خصه بذكر إما خصه بطريقة إما خصه بشيء، مثل ما يقول هذا من واحد من أكبر كذابيهم اللي هو أحمد فيجاني يقول أن الرسول جاني وقال لي يا أحمد يعني خصصتك بشيء يعني بذكر هو أفضل من أي ذكر يتلى في الأرض 60,000 مرة، قلت له والقرآن بما فيها القرآن الكريم، قال بما فيها القرآن الكريم، فدعا أن الذكر الذي جاء اللي بيسميه صلاة الفاتح هذه أفضل من أي ذكر يقرأ في القرآن يقرأ في الأرض 60,000 مرة، وأن الرسول خصه بها، يعني هذا واحد من كذابيهم، هذه كذبة من هذه الكذبة، وكلهم على هذا الكذب أنهم يزعمون بأن الرسول ما زال يمد في الظاهر والباطن، وأنه يعطي أن يعطي من العلوم والمعارف والأفكار فيخصهم به. نعم. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين. نعم، هؤلاء جميعا كلهم من أتباع الشياطين. وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجال، بس رجال الغيب هؤلاء يقول لك احنا نشوف راجل من رجال الغيب ثم رجال الغيب ما هم إلا جن شياطين. نعم. كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني تسميتهم رجال دول الجن جائزة، لأن الله قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون. يعني سمي الإنس من الأنس أنهم يعني يأنسون ويجتمعون ويشاهدون، أما الجن لأنهم مستفرون. نعم. وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. نعم. ومن ظل أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. من ظل أن هؤلاء الذين يأتوهم دول اللي هم رجال الغيب هذول من الإنس يكون جاهل مثل الخضر مثلا أو مثل الرسول أو كذا، لا، هذا الذي جاء إنما هو شيطان تمثل له بهذه الصور. نعم. وسبب الضلال به وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة. نعم، يعني السبب الذي من أجله جاء الخلط في هؤلاء أنهم لا يفرقون بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمة. أولياء الرحمن مصدق، هؤلاء الله تبارك وتعالى وصف أولياء لأنهم أهل الإيمان، كما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال جل وعلا والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وهذا في موصوفون، موصوفون بالصفة أو بالعمل، أو بالعمل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا كذلك ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فموصوفون بصفاتهم، هذول أولياء الله وهؤلاء الذين يحبهم ودول أهل الجنة ولهم صفاتهم، وكما وصف الله الأنبياء والرسل وأنهم مثلا في وصفه للرسل أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، هذا هو أولياء الله من أنبيائه ورسله والصديقين والشهداء والصالحين صفاتهم وأعمالهم، الله موصوفون. لما تيجي لهؤلاء تجد لا، هناك يتركون الشرع، لا يتقيدون بشريعة الله، منهم من يترك الصلاة، يفعلون النجاسات، يجعلون النجاسة والتلبس بها طريق إلى الله. الستر محبوب عند الله، الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فهؤلاء يقول لك ولي الله العريان كان يسير في الشارع عاريا وكان يخطب الجمعة عاريا، أهل الدين أهل خشوع لله وكذا وكذا، يقول لك هذا كان ذهب يتزوج فرفع كشف عن عورته وقال لأبو الولي المرأة وكذا وكذا انظروا حتى لا تتهموني بأني كذا وكذا. ها كيف يقول هؤلاء أولياء الشياطين؟ هذه الصفات التي يتصف في هذه من ترك هذه وملابسة النجاسات، يقول لك فلان ولي الله كان لا يغتسل، لم يغتسل طيلة حياته، وقيل مما تغتسل وأنت على باب الحمام، يقول احنا نوفر الصابون للفقراء والدعاء المغيب، فهم يدعون علم الغيب ويتركون ويمارسون النجاسات، وتجد ان معهم الشياطين. فهؤلاء الذين هذه صفاتهم صفات اعداء الله، صفات الشياطين، فان ظهر على ايديهم خوارق من العادات، قد يظهر على ايديهم خوارق من العادات انه يعرف بعض الغيوب، يعرف كذا، انتقل من مكان الى مكان، هذه الخوارق التي عليهم هي من جنس عمل الشياطين ومن جنس ما جرى على يد ابن صياد ومن جنس ما جرى على الدجال ونحوها. فهؤلاء الذين لا يفرقون بين أولياء الله وبين أولياء الشياطين يختلف عليهم الأمر. يجي هؤلاء الذين هم من أولياء الشياطين لما يروا أنه قد جرت على أيديهم بعض هذه الأمور الخارقة يقول هذا ولي لله، وبالتالي يقره على هذه الأعمال ويسير خلف هذه الأعمال. الشيخ يقول هنا إنما جاء هؤلاء الناس يعني الضلال فيهم، ضلال الناس فيهم إنما هو بسبب عدم التفريق بين أولياء الله تبارك وتعالى وبين أولياء الشيطان. وكلمة مختصرة للإمام الشافعي يقول إذا رأيتم الرجل يعني يطير في الهواء ويغوص ويمشي على الماء ولا يتقيد بسنة رسول الله، يعني مو على الشريعة وعليه، فعلموا أنما هو شيطان. فخرق العادة التي يكون له هذه إنما هي من فعل الشيطان. أما الولي لله هذا مشوى الرسول، هذا يسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يسير خلف الرسول بمعنى أنه مقيد ويسير بشريعة الله تبارك وتعالى إيمانا واعتقادا وعملا هذا ولي، أما الذي خارج عن هذه الشريعة وإن ظهر منه ما يظهر من هذه الخوارج يطير في الهواء والذي يمشي على الماء هذا الشيطان ولي من أولياء الشيطان. نعم. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم. هذه بعض الناس كل خلق الفقير الفقراء عن الصوفية يسلم إليهم حالهم يقول لك هذا حاله هذا أيضا مثال الشيطان. يعني إيش حاله؟ يعني يقول لك حاله هذا إنه هو عريان ويسير على هذا النحو يقول لك هذا حال هذا قد جذب عقله الله تبارك وتعالى جذب عقله وأصبح هو في الحضرة الإلهية ومحب لله وضاع عنه عقله وإذا ذهب العقل خلاص يصير لا يلام على هذا لا يلام على فعله فإذا رأى يفعل يزني يعاشر حمارة يسير عاريا يسب يعمل من هذه الأعمال المنكر القبيحة يقول لك لا هذا سلم له حال هذا ولي وهذا متعبد بهذا وهذا مجذوب يقول لك مجذوب جذبته الحضرة الإلهية وانكشفت له يعني أنوار الألوهية ورآها فلذلك جذب عقله فسلم له حاله ولا تعترض على ما هو عليه من هذه الأعمال. نعم. وهذا كلام باطل كلام باطل هذا بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية. نعم الواجب أن يعرض أفعال هؤلاء على الشريعة المحمدية إذا كانت توافق الشرع ها. وأما إذا خالفت الشرع علم أن هذا على على على على على طريق الشيطان إذا كان لا يتطهر من نجاسة ويبقى على حاله لا يغتسل من جنابة ولا يتوضأ لصلاة ولا كذا ولا يلبس الملابس القذرة النجسة ويقول أن هذا تعبد لله لا هذا شيطان لأن الشيطان هو الذي يحب هذه النجاسة أما الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالله لا يحب الأنجاس نجسين ومتنجسين أكثر كريه عند الله تبارك وتعالى فيقرب النجس لا يقرب صلاة ولا يقرب الله تبارك وتعالى إن الله لا يقرب الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لا صلاة بغير وضوء عبد الطهار فكيف يكون هذا النجس هذا الملابس للنجاسة كيف يكون ولي لله تبارك وتعالى نعم قل هؤلاء يجب عرضه يعني أعمالهم على الشريعة نعم فما وافقها قبل نعم وما خالفها رد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد نعم وفي روايه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نعم فلا طريقه الا طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما في طريقه يعني طريق الى الله تبارك وتعالى الا طريق الرسول ومن زعم ان هناك طريق الى الله غير طريق الرسول فهو كافر يعني في طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى يوصل إلى جنته ومحبة الله ومرضاته غير طريق النبي محمد يبقى هذا كفر الله قفل كل الطرق إلا طريق دي. قال وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيل ما في إلا سبيل واحد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوب الله قال هذا اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أولياء الله وأحباه قال تحب الله هذا طريق لا طريق إلى الله إلا طريق الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحفظكم الله ويغفر لكم ذنوب أما يجي واحد يقول أنا أحب الله والله جعل لي طريق ثاني من لا لا أتقيد بطريقة الرسول كما كنت مجرم هذا يعني يكذب على الله تبارك وتعالى لا طريق الى الله تبارك وتعالى الا طريق رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ولا حقيقه الا حقيقته الحقيقه يعني هذا يشير الشيخ الى ان هؤلاء الكذابين اتوا باعظم الكفر وقالوا هذه الحقيقه سموا ان هذه الحقيقه كما يقول الحقيقه المحمديه حقيقة المحمدية وحقيقة الدين وحقيقة الألوهية فحقيقة الألوهية عندهم والربوبية أن كل موجود هو الله فجعلوا أعظم كذب في الدنيا هو الحقيقة فقالوا حقيقة الربوبية أن كل موجود هو الله ما في وجود واحد بس هو وجود الرب وهذه كل الموجودات إنما تترجم نفسها بنفسها بنفسها وليس ثم غير. قالوا ليس ثم غير إن غير الله. فالإنسان والملك والشيطان والسهل والجبل والسماء والأرض والجنة والنار كلها عين واحد وكل شيء واحد وكله والله. فهذا أنجز عقيدة وأقدرها وأبعدها عن أي يعني حق وجعلوها هي الحقيقة على حقيقة الإله. كذلك جون للرسول حقيقة النبي أنه عبد الله ورسوله هو أنه بشر إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه وأنه مولود حيث ولد ومن أبوين وهذا صفته كما وصفه الله تبارك وتعالى وكما هو الحال. لكن هم يجعلون الحقيقة المحمدية أن الحقيقة المحمدية هذه أول تعينات أول شيء وجد في الوجود الرسول وأن الرسول هذا له أنوار ومن أنواره خلق الله كل الخلق خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجنة والنار والبشر وكلهم من أنوار النبي. ثم النبي هو المستوي على عرش الله وأن النبي هذا صورة الأرضية له كان في الأرض ولكنه هو الذي ينزل الكتاب من السماء ويسموها الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية عندهم أن الرسول هو المستوي على عرش الله ليس هو ليس الله ليس هناك غير بل الرسول هو المستوي على هذا العرش. أكبر كفر كفر لن تقوله لا اليهود ولا النصارى ولا أي ملة من الملة يسموها هذه الحقيقة المحمدية. الحقيقة عندهم الحقيقة أكبر كذب يجعلوها الحقيقة. مثلا النار النار حقيقتها معروفة النار هذه نار الله الموقدة التي تصلها الأسئلة أكبر يعني سجن وأشده عذاب وإيلام لأهله وأن أهله في البكاء وفي الصراخ الدائم وفي الاستغاثة الدائمة وأنه لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون. هذه الحقيقة الحقيقة الصحيحة له. لكن الحقيقة الصوفية في النار ما هي؟ النار عذوبة لا عذاب وأن أهلها أشد تنعما بها من أهل الجنة بنعيم. فانظر تبديل الحقائق وتغييرها ويسموا هذا الحقيقة. هذه الحقيقة الصوفية في يعني في في في في في في, في النار. وهكذا قس على إبليس. إبليس معلوم حقيقته أنه هذا الله يقول من الجن ففسق عن أمر ربه وأنه ملعون مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى وأنه أكبر رأس هو أكبر طاغوت للضلال وأنه موصوف. لكن في الحقيقة الصوفية إبليس أكبر مبتدئ وأنه هو القائم بأعظم يعني قدر لله تبارك وتعالى وأنه ليس كافر بل هو منفذ لأمر الله تبارك وتعالى الكون القدري وبالتالي هو من أكبر يعني السعداء والمنعمين. تبديل تبديل لكل أمر لله للرسول للجنة للنار. وكذلك الحقائق حقائق كما سمعنا في الأولياء فذول الأنجاز المجرمين هؤلاء من أولياء الشياطين يجعلون هم هذول أولياء الله الخاصون الذين أهلهم ويجعلون أهل الدين والتقوى والصلاة والصديق هذول عوام مطلوب ما يعرفوا الحقيقة لم يعرفوا الحقيقة وإنما يثيرون بجهله معمى. فأمر فالحقيقة الصوفية التي قال عنها الحقيقة هذه هي أكبر الكذبات التي بها يبدل الدين كله يسمى هذا الحقيقة. وأما الذي عليه الناس هذا يسمى الشريعة يعني أمر ظاهر هذا الشريعة ما عرف الحقائق يعني أن دول عوام الناس المتبعين للدين لم يعرفوا الحقائق وأما الحقائق عندهم وهذه حقيقة معنى. نعم ولا شريعة إلا شريعته هذا شريعتهم هم التي اتخذوا ترك الصلوات فعل النجاسات هاي الشريعة. نعم. ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من القوم بعده إلى الله ولا إلى رضوانه وجلته وكرامته إلا بوجهه. يعني الحقيقة هي التي أتى بها الرسول، والشريعة الحقيقية التي أتى بها الرسول شريعة الله تبارك وتعالى، ولا أحد يصل إلى الله إلا باتباع الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بمتابعته باطلا وظاهرا. باطلا وظاهرا، يعني في القلب وفي الظاهر يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطلة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا. فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طارت الأحوال ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب. أنفق من الغيب يعني خلاص يكون يقول لك أنا فقير، لكن يجيه المال والعطاء هكذا من الغيب. يقول حتى لو كان له هذا من هذه الخوارق فهذا كذاب، كذاب مفتري على غير دين الله. نعم. وأخرج الذهب من الجيب. أخرج الذهب من الجيب، إيش ما يفعلونهم؟ نعم. ولو حصل لهم من الخوارق ماذا عسى أن يحصل؟ نعم. فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعدل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية. نعم. المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنه القلم. إيه يعني إذا كان هذا مجنون اللي هو يقول لك إنه بيمشي عريان إذا كان مجنون ارفع عنه القلم، بس ما يكون ولي لله، ليس وليا لله. إذا كان من ضمن الأطفال والمجانين هذا المجنون، المجنون ارفع عنه القلم. نعم. فلا يراقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين. نعم. وحزبهم المفلحين. نعم. وحزبهم الظالمين. لكن يكونون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل من بما كسب رهيب. يعني المجنون والصغير والكبير خلاص، يعني الله تبارك وتعالى يتعالى ما مكلفين وهم تبع الآباء. نعم. فمن اعتقد في بعض البلد والمولعين من مع تركه لمتابعة وأفعاله وأحواله أنهم من أولياء الله ويفضله على متبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع. نعم. يعتقد في هؤلاء المجانين هؤلاء والمولعين مولع بأنه خلاص يصير عنده يعني خلاص يعني الذي قد تولع بأمر من الأمور وغاض عقله تبعا لذلك. يقول اللي يظن أن دول أولياء لله تبارك وتعالى يكون قد ضل ضلالا مبين. مخطئ في اعتقاده. مخطئ بل ضال. نعم. فإن ذاك الأبلح إما أن يكون شيطانا زنديقا أو ذو فرية أو مجنونا معذورا. إيه هذول فرقة من فرق هذول كانوا فرق الصوفية. نعم. فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوي به ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا بالباطل وإن كان تاركا للاتباع بالظاهر؟ لا يقال كذا، يعني لا يقال انه هو متابع في الباطن، يعني قلبه مع الله ومع كذا، وان كان في الظاهر على خلاف يعني الشريعه. لا، الشريعه هي باطنها وظاهرها سواء واحد، وما يخالف ظاهرها باطنها، ما يكون يعني على انه الباطن انه يحب الله تبارك وتعالى وفي الظاهر على الامور التي يوجدها الله، كيف يكون هذا يعني على الشريعه؟ لا بد أن يكون الظاهر مثل الباطن. فإذا كان على أمر يكرهه الله تبارك وتعالى كالنجاسة مثل ملازمة النجاسة، كيف يكون هو باطنا مع الله تبارك وتعالى ومحب لله؟ نعم. فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا يجب أن يتابع الرسول في الظاهر بالإيمان وخوف الله تبارك وتعالى وتقواه ومحبته، وكذلك في الظاهر التزام شرعه، يصلي الصلاة الواجبة، يصوم الصوم الواجب، يحج الحج الواجب بأركانه وتشريعاته. ما يقول لك أنا حجيت يروح يوم عرفة ساعة ويرجع، يقول لك طاف إلى عرفة وحج ورجع. ما تبع الرسول، تبعة الرسول لابد أن تأتي إلى ميقات وأن تنوي الحج وأن تلبس ملابس الإحرام وأن تتجنب محظوراته وأن تلتزم هذه العبادة وأن تلبي وأن تقوم بأركان الحج المعروفة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومبيت في مزدلفة ورمي جمار. هذا حج في موصف الله وأتم الحج والعمرة لله. أما اللي يقول لك هذا ولي لله راح حج، حج وين من راح؟ حج من بلده، راح ساعة إلى عرفة ورجع، ما حج يعني. هذا ليس واحد ولم يتابع به، وإن دعا أنه حج هذا ليس حج، إنما هذا كذب الذي يقول. حتى لو كان الإنسان طبعا كان هذا الوقت في وقت غير الطائرة واحد، كذلك الذي مثلا لو إن إنسان ذهب فطار ووقف ساعة يعني في عرفة ثم رجع لم يمر بميقات ولم يحرم عنده ولم يلبس ملابس إحرام ولم يلبي ولم يقم شيء من أركان الحج وادعى أنه وقف له ساعة عرفة ورجع، لنقول أن هذا حج. حتى من تمكن بهذا الآن بعد يدفر هذه الوسائل يقول أنه حج. طبعا كان ذلك الوقت هو وقت الإبل واليد، ويدعي بعضهم أنه أتى من أقصى الأرض وراح حج يوم عرفة ورجع يعيب مع الناس في بلده ويقول لك الولي لله. طب هذا الولي هذا ما هو متابع للرسول، كيف يكون حج هذا؟ هذا حجه حج باطل. حتى وإن كان طار حمل وجنيه وصار به، كان بعضهم كان يرى في عرفة بالفعل ثم يأتي بمكاتيب من الناس الحجاج في عرفة ويرجع بها إلى يعني إلى بغداد وإلى هنا وإلى الناس يشوفوه بالفعل راح ورجع، يقول لك هذا ولي لله. وبالفعل الذين يحجون بعد ما يرجعوا من الحج بشهر وهم يسيرون يعني يضربون أدواد الإبل شهر أو أكثر يقولون نعم فلان فلان رأينا في عرفة وكان واقف في عرفة معنا وسوي كذا وسوي دينا. فالناس تعتقد فيه هذه الولاية، والحال أن هذا شيطان لم يحج ولم يتقيد بالشريعة يعني منزل من الله سبحانه وتعالى ولم يحج الحج الشرعي، فيدعى هذا الحج هذا ليس حجا شرعيا. نعم. وقال يونس بن عبد الأعلى الصدقي: قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبر به حتى تعرضه أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويجر في الهواء فلا تعتبر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. نعم، يعني حتى لو ظهرت عليه هذه الخوارق الآل العظيمة يقول لا تعتبروا به أن هذا ولي لله حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. شوفوا ملتزم القرآن ملتزم بالسنة ولا لا؟ نعم. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، فهذا لا يصح عن رسول الله. كذب هذا، يعني كذب على الرسول. يقول لك الرسول أن الرسول قال: طلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل. والأبلة هو يعني سخيف العقل ضعيف وهو الذي لا يستطيع أن يميز. هذا كذب على الرسول، كذب على رسول الله. بل أكثر أهل الجنة هم أهل العقول الراجحة، أهل العقل وأهل الحجة، أهل الألباب الذين يتذكرون والذين آثروا طريق الله تبارك وتعالى على غيره، هم البل أهل البلاغة و يعني سخافة العقول. كيف يكون هذا؟ نعم. فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أحدثهم عقولهم. نعم. وألبابهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، ولم يذكر في أوصافهم البل الذي هو ضعف العقل. نعم، ربنا ذكر أهل الجنة فقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، مثل قوله تبارك وتعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر تولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذول أهل الجنة، المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن افتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون أولئك في جنات مكرمون. هذول أهل الجنة، أولئك هذا الموصوفون بهذه الصفات في جنات مكرمون. وقال في أول سورة المؤمنون قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذول أهل الجنة. ويتبع هذه الصفات ربنا قال يعني والبلهاء المغفلون هذول هم أهل الجنة. قال الله إن من أهل الجنة البلهاء المغفلون إن هذول أهل الجنة، وإنما هذول هذه صفة أهل الجنة. نعم. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل البل. نعم. والطائفة الملامية في الفقراء يعني من باب أنهم يعني أكثر الناس اتباعا للدين وليه. لأن الغنى مطغي. كلا إن السنوات طوى فراغ أكثر الذين تصدوا للرسل وعاندوهم هم أهل الثراء الملل وأهل الغنى. كل الذين تصدوا للرسل وارتعدوا بأنفسهم لأنهم يشوفوا أنفسهم يعني يستكبرون بما عندهم. أما الفقير الفقر قد يكون يعني داعي له دافع إلى التواضع والخشية وبالتالي المسارعة إلى يعني تصديق النبي والإيمان به والسيد. والفقر ليس معناه ضياع العقل والبلاء، يقول من أحدث الناس ومن أكثرهم لبا وعقلا هو فقر. نعم. والطائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون. هذه الطائفة الملامية أو يسموهم الصوفية الملامتية، هذول يعني طائفة من التصوف سموهم هذول، وهو يقول لك سموهم الملامية أو الملامتية لأنهم يفعلون ما يلامون عليه اللي هو التعري والتكشف والنجاسات ومصاحبة الحيات وغيرها من ديك والنوم في الكهوف والمغارات وأمور ديك والصراخ والزعيق هذول يسمون ملامتية. هذول خلاص هذول يعني وصلين هذول أعلى يعني عندهم أعلى خواص الله تعالى الله عما يقولون. نعم. وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون بالباطل. إيه يعني يقولون دول نحن متبعون للرسول في الباطل مش في الظاهر. نعم. ويرسلون أخواء المراهين ردوا باطلهم بباطل. نعم. يعني يقول لك نحن عشان يعني لا نرائي بعملنا يعني عشان الناس تسبنا فلما يشوفونا على هالحال يقوم يسبونا فيسبونا ونحن متابعين للرسول يكون احنا بايش بعيدين عن الرياء يعني. كذا مثل ما ذكره يعني الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عن هذا عن أبو يزيد البسطامي أنه جاء رجل إليه وقال له يعني أنا بقالي 30 سنة أعبد الله وأخشى ولا أجد في نفسي هذه العلوم التي تتحدثون عنها كل علوم تتنزع العلوم ويشوف حقائق وكذا. أقول له عمري ما شفت هالحقائق وأنا بقالي 30 سنة وأنا في العبادة. فقال له ولو عرفت الله طول عمري 100 سنة ما تشوف شيء. قال له وليمة؟ قال له سبحان الله. قال له وليمة؟ قال لأنك محجوب. قال له محجوب بماذا؟ بنفسك. وقال له إن أردت أن تعرف يعني الحقائق فاذهب احلق لحيتك وانزل إلى السوق واشتري بما عندك من نقود جوز فين جوز فخذه وسر في الطريق وكل واجمع الأولاد الصغار وقل لهم من يعني ضربني بحجر ألقيت له جوز لأن كل واحد فيكم يضربني بحجر أعطي له جوز. فقال له سبحان الله تقول هذا؟ قال له سبحان الله شف. فهذا الطريق يقول لك الطريق علشان يعني تنزل عليك العلوم افعلها افعل هذا. طبعا واحد حارق لحيته وماشي هذا في السوق ويجيب الأولاد الصغار ويضربوه بالحجار وهو يضربهم بالجوز، هذا الناس يقولوا مجنون طبعا هذا. فهذا خلاص يفعل ما يلام عليه، يفعل ذلك لما يفعل هذه الأمور التي هي في الظاهر يعني يلام الإنسان عليها وقد ينصف صاحبها الجنون وكذا، يقوم عند ذلك واحد ينزل عليه يعني الفيوضات والمعارف التي يسمونها المعارف اللدنية. نعم، للأسف أن الغزالي مع يعني عقله وذكائه وكذا لكنه اغتر بما عليه هذه الصوفية وكتب لهم يعني أشياء كثيرة في كتاب هذا إحياء علوم الدين. فهذا من جملة ما كتبه حتى الإنسان يعرف الحقائق، يعرف الحقيقة الصوفية التي يرى أنها الحقيقة الحقيقة. نعم، ردوا باطلهم لباطل آخر. ردوا باطلهم اللي هو فعلهم هذا الملامة الذي يلامون عليه في ذن الجنوني هذا بباطل آخر، أنهم يعني متبعون من الرسول في الباطل ولكن يخفون هذا الباطل بإظهار هذا الظاهر المخالف للباطل الذي هو عقم عليه. نعم، والصراط المستقيم بين ذلك. الصراط المستقيم هو بين ذلك العلى غذائية. طبعا يقصد الشيخ هنا بين ذلك يعني بين تنظيف الباطن والظاهر والتزام بالظاهر كذلك على الشريعة. فالصلاة المستقيم تطهير الباطن والظاهر، وأن يتابع المسلم ورسول الله ظاهرا وباطن، يلبس كما أمر، يأكل كما أمر، يسير كما أمر، يحل ما حل الله، يحرم ما حرم الله، وفي باطن يكون مخلص في عبادته وتقربه الى الله سبحانه. نعم، وكذلك الذين يصعقون عند سماع الانغام الحسنة. هذا يصعق يعني في دول اللي هم اهل السماع الصوفي، نوع من الاشعار تقال باصوات جميله واحيانا باصوات المردان، ويقوم تو ما يسمع هذا يقوم يتواجد ويصعق ويطيح الأرض، يقول لك هذا خلاص هذا يعني أخذته الحضرة الإلهية وكذا، فيصعق عند صوات الأسماء الجميلة هذه. والحال أن الذي يؤثر في طبعا الشيطان، وكذلك هؤلاء يأتون ب يعني الشباب لسه أمرض ما نبت الشعر فيه وكذا وكذا، فيقرأ في هذا فيكون دافعه شيطان كذلك نحو هذا الأصوات، وليس يعني تواجد أو بكاء وكذا وكذا من خشية الله، بل من أجل هذه المعاني الخبيثة التي تنقدح فيه من متابعة الشيطان وحبة المردان والنسوان. نعم، مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله. ليس، يقول ليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، فدول بيستدعي هذا الوجه هذا بزوال عقله بالأصوات الجميلة وبأصوات هذول يستدعونها من باب أن هذه سماع وأنه يرقق القلوب، وأنه عندما يعني يتفاعل مع هذا يقوم عقله يزول ويأتي بعد ذلك يسرع نحوها. نعم، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك. نعم، من كان من الصحابة يتواجد وهذا الوجه هذا، كانوا الوجد الذي يأتيهم إنما هو بكاء من خشية الله تبارك وتعالى، يقوم في القرآن بين يدي الله تبارك وتعالى فتمر بهاية العذاب فيجد في نفسه ويكتب تنحدر دموعه على يعني خده، مثلما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما وصفته من عائشة رضي الله تعالى عنه قالت إن أبو بكر أسيف لا يستطيع أن يقوم لا يسمع الناس من البكاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا قرأ القرآن يسمع الصوت لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وكان الصحابة يبكون عندما يعني يقرأون القرآن. في حديث أنس يقول وعظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني موعظة لم أسمع بمثلها قط، فقد لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول فغطى الصحابة رؤوسهم لهم خنين يعني من البكاء، غطوا رؤوسهم فيكون من الخوف ومن خشية الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء المجرمون هؤلاء يسمعون أصوات النساء وأصوات المردان هؤلاء ويتواجدون ويسرعون، يقول لك نحن فعلنا هذا خشية من الله. أي خشية من الله؟ خشية من الله لا تكون في هذا. ولو عند سماع القرآن بل كانوا كما وصفهم الله، بل يعني حتى عند سماع القرآن لم يكن الصحابة يتواجدون هالوجه، يعني يأتي ويدعي كذا ويسرع، لا يأتي قلبه يأتي يتأثر ويأتي قد تدمع عينه، لكن ليس من الشيء كذلك، وليس يأتي مثل ما يضربه الشيطان ويسرع. حتى عند سماع القرآن يقول لم يكن، لم يؤثر عن الصحابة أنهم كانوا يعني يسقطون ويتواجدون هذا الوجه الصوفي عند سماع كلام الله تبارك وتعالى. بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله ذلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله وما له من عاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصح تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان. طيب خلينا نقف عند هذا إن شاء الله.